بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال الفصل الرابع في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. إنا لا نرتاب في أن هناك أمورا واقعية ذات آثار واقعية ليست بوهم الواهم. الكلام فعلا في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية. وقبل الشروع في البحث نذكر جملة من المقدمات التي تكون كأصول موضوعية للبحث. المقدمة الأولى أن البحث هنا حول الوجود، المراد منه مصداق الوجود وحقيقة الوجود، ويمكن القول أن هذا هو أول بحث فلسفي يرتبط ببحث حقيقة الوجود العينية ومصداق الوجود، بينما البحث السابق كان يدور حول مفهوم الوجود، أن مفهومه هل هو نفس مفهوم الماهية أو زائد على مفهوم الماهية. البحث الذي قبله كان حول الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، هل أن مفهوم الوجود مشترك معنوي أم أنه مشترك لفظي. البحث الذي قبله حول تعريف مفهوم الوجود، هل أنه يمكن تعريفه أو يستحيل تعريفه. المباحث الفصول الثلاثة الأولى كلها كانت ترتبط حول مفهوم الوجود، مفهوم بداهة الوجود، أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، أن مفهوم الوجود زائد على مفهوم الماهية. بينما هذا هو أول بحث مصداقي، هل أن الوجود أصيل أو ليس بأصيل. ليس المراد بمفهوم الوجود أصيل أو ليس بأصيل، المراد هذا الوجود العيني الخارجي أصيل أو ليس بأصيل بالمعنى الذي سوف نشرحه لمعنى الأصالة. إذن المقدمة الأولى التي لا بد أن ترتسخ في الذهن أن البحث هنا بحث مصداقي وليس بحثا مفهوميا. ومنه يعلم أننا عندما قلنا أن مفهوم الوجود عارض على مفهوم الماهية، بمعنى أن العقل يتعقل مفهوم الماهية فيصفها بعد ذلك بالوجود، لا يقال معنى ذلك أن الوجود أصيل ثم أن الماهية أصيلة ثم يعرض عليها الوجود يكون الوجود هو الثانوي والاعتباري. لا، هذا بحث مفهومي. المراد هنا البحث المصداقي، فلا نخلط بين البحثين. هذه النقطة الأولى، المقدمة الأولى، وهي أن البحث بحث مصداقي ويرتبط ليس بالوجود بالحمل الأولي بالمفهوم. المراد من الوجود بالحمل سائر من ناحية المصداق. المقدمة الثانية أننا ننطلق إلى بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية بعد التسليم بعدة أمور. لو لم نسلم بأحد هذه الأمور لا يمكن القول في أصالة الوجود وإثبات أصالة الوجود. لا بد من الإيمان أولا بأن هناك أمورا واقعية ونؤمن بمبدأ الواقعية، وأثبتنا ذلك بالوجدان، حيث في بداية تعريف الحكمة قال العلامة الطباطبائي: لا شك في أن هناك أمورا واقعية، فالطفل عندما يطلب اللبن إنما يطلبه بما هو كذلك، والإنسان عندما يهرب عن السبع بما هو سبع وحقيقة كذلك. فيكفي أن نؤمن بواقعية بالواقعية ولو بنحو الموجبة الجزئية، أن هناك أمورا واقعية وليست أمورا اعتبارية خيالية وهمية كما يدعيه السفسطائي أن كل ما في الكون وهم وخيال ومرايا وعقول وضلال. لا، هناك أمور واقعية، أنا واقعي، أنت واقعي، السماء واقعية، الأرض واقعية. إذا لابد أن نؤمن بمبدأ واقعية، والمراد من الواقعية في قبال الأمور الخرافية الوهمية الاعتبارية التي ليست بأمور واقعية تترتب عليها آثار واقعية. إذا لابد أن نؤمن بالواقعية، وهذا مبدأ وجداني. فمن ينكر الواقعية شأنه شأن ابن سينا الذي يقول إذا واجهت أحدا ينكر واقعية الأشياء فاضربه، فإن تألم قل له أن الألم لا حقيقة ولا واقعية له، فإن الألم وهم في وهمين. ونقل عنه أنه ارمه في الماء فإن خرج مبتلا قل له أن البلل أمر وهمي وليس حقيقة ولا حقيقة ولا واقعية له. إذا لا بد أن نؤمن أولا بالواقع، وهذا مبدأ وجداني لا غبار عليه. الأمر الثاني، لا بد أن نؤمن أن مفهوم الوجود مفهوم بنحو الاشتراك المعنوي، وهذا ما أسسناه سابقا. قلنا أن مسألة الاشتراك المعنوي لو لم تثبت لا يمكن إثبات أصالة الوجود. إذا لا بد أننا نلتزم ونؤمن بأن مفهوم الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، أن مفهوم الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، وهذا هو معنى الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود. أما ما علاقة بحث الاشتراك المعنوي بأصالة الوجود، هذا ما أبينه عند الخوض في معنى كلمة أصالة الوجود. إذا لا بد أن نؤمن بأن مفهوم الوجود من المشتركات المعنوية. المقدمة الثالثة، لا بد أننا نؤمن بأن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، أن العقل ينتزع حيثيتين، حيثية مختصة وحيثية مشتركة، وأن أحدهما غير الآخر، أن مفهوم الوجود ليس عين الماهية ولا جزء الماهية. لا بد أن نؤمن بذلك. ما لم نؤمن بزيادة مفهوم الوجود على مفهوم الماهية لا يمكن أننا نثبت أصالة الوجود. إذن أصالة الوجود متفرعة على ثلاثة مباحث: البحث الأول الإيمان بمبدأ الواقعية، البحث الثاني أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، البحث الثالث أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية. وسوف نبين صلة هذه الأمور الثلاثة بمبحث أصالة الوجود. هذه هي المقدمة الثانية، لأن المقدمة الأولى كانت تعتقد أن البحث بحث مصداقي. المقدمة الثالثة، ما تنكتب في الموضوع؟ هي مكتب الأشياء اللي فيها تحقيقات وكذا، فنجمع بين الأمرين، لأن أحيانا اللفظ جيد، أحيانا هذا بدون اللفظ جيد، لأن قد الإنسان يسمع تأثير، قد الإنسان يحضر له خطبة في مسجد فلسفية كذا، فبعد ما في له يعني الشيخ الوحيد في الأصول ما بيروح يكتب لك على الألواح. نعم، المقدمة الثالثة، الخوض حول أربعة مصطلحات: مصطلح الوجود، مصطلح الماهية، مصطلح الأصالة، مصطلح الاعتبار. أما المصطلح الأول وهو مصطلح الوجود، فيراد بالوجود ليس مفهوم الوجود وبالحمل الأول، يعني ليس مفهوم الوجود هذا المفهوم الذي يعقل بنفس ذاته وبحد ذاته، وأنه لا معرفة له لا من حد ولا، ليس هذا المراد. ليس المراد من الوجود المبحوث هو مفهوم الوجود، المراد من الوجود هو الوجود العيني الخارجي الذي يحكي عنه المفهوم، حكاية المفهوم عن المصداق، لأن كل مفهوم يحكي عن مصادقه. فالمراد من الوجود هو هذا الوجود العيني الذي يتألف منه الواقع الخارجي، لأن الواقع الخارجي مؤلف من موجودات خارجية، وجود وجودك، وجود السماء، وجود الأرض. المراد من الوجود هو هذا الوجود العيني الخارجي، وليس المراد مفهوم الوجود، لا، الوجود الخارجي بالحمل الدائع، هذا هو المراد من الوجود. المصطلح الثاني مصطلح الماهية. الماهية تطلق على معنيين، ماهية بالمعنى الأعم وماهية بالمعنى الأخر. الماهية بالمعنى الأخر هي التي يقال في جواب ما هو، كل شيء كان واقعا في جواب لسؤال ما هو عبر عنه بأنه ماهية. فإذا قلنا ما الإنسان، ما الإنسان هذا سؤال، ما هو جوابه حيوان، الجواب الذي وقع في سؤال ما هو هو ماهية الإنسان، فيقال ماهية الإنسان حيوان ناطق. ما هو الكتاب، ما هو الكتاب هو الذي يتكون من ورق مثلا، قيل أن الذي يتكون من ورق هو ماهية الكتاب. إذن الماهية بالمعنى الأخص ما يقال في جواب ما هو. أما لماذا سميت ماهية بالمعنى الأخص؟ لأنها لا تشمل جميع الموجودات، لا تشمل إلا الموجودات الإمكانية، لا تشمل واجب الوجود. لماذا لا تشمل واجب؟ فهي مختصة ببعض الموجودات دون أن تعم سائر الموجودات. لماذا الماهيات بالمعنى الأخص لا تعم جميع الموجودات حتى واجب الوجود؟ لأن هذه الماهية وهي التي يقال في جواب ما هو لا تطلق إلا على الشيء الموجود الذي له حد ومحدودية. لأنه أنا عندما أقول لك ما الإنسان، يعني ما حدود الإنسان، ما حدود الإنسان، تقول حدوده أنه حيوان، حيوان الله. ما يقع جوابا لقولنا ما هو يقع للشيء الذي له محدودية وحد، ولا شك أن جميع الموجودات الإمكانية لها حد، وبما أن لها حد بأنها حيوانة ناطقة أو أنها حيوان صاهل أو أنه ورق أو أنه مثلا كذا كذا كذا، كل حد يمكن أن يقع في قولنا ما هو. أما الشيء الذي لا حد له ليس محدودا بل هو مطلق من جميع الجهات، لا يقال ما هو، ما هو يعني معرفة حدود ذلك الشيء. عندما أقول ما هو الإنسان يعني ما حدوده لكي يتميز عن غيره، فأقول حيوانا. أما إذا كان الوجود والموجود لا حد له فلا يقال ما هو، لأن ما هو إنما تؤتى لمعرفة حدود الموجود. وإذا كان الموجود لا حد له ولا محدودية له، بل هو مطلق من جميع الجهات كواجد وجود، فلا يسأل عنه بما، وهذا معنى أن واجب الوجود لا ماهية. لماذا لا ماهية له؟ لأنه لا حد له. واجب الوجود لا ماهية له لأنه لا حد، لأنه إنما يسأل عن الشيء بما هو إذا كان محدودا، فيراد أن يعلن عن حده. أما إذا كان الشيء لا حد له ولا محدودية له فهذا لا يسأل عنه بما، وهذا معنى أن واجب الوجود لا ماهية له. لا ماهية له يعني لا يسأل عنه بما هو. لماذا؟ لأنه لا حد. ولهذا قيل أن الماهيات حدود الوجود، الماهية حد الوجود. كيف تفصل، كيف أفصل بين وجود الفرس ووجود الإنسان بالماهية؟ الماهية هي حد الوجود، هي قالب الوجود. هذا الوجود إنما يتسخر، لأن الماء هو دور القالب، دور القالب هو أنه يسخر يعطي حدود هذا الشيء الموجود. هذا ولهذا كل إنسان له حذاء معين، هذا الحذاء ما الذي يعينه؟ القالب. القالب هو اللي يعين حدود هذا الصدى، حدود الرجل سيعين فيها الصدى. فالماهية حد الوجود أو الماهية قالب جزمي للوجود، بمعنى هي التي تحدد الوجود، هي التي تلخص هذا الموضوع عن ذاك الموضوع تحدده. ما قلت تخصصه من باب استثناء هنا. نعم، لأنها مشتقة من ما هو، هي مصدر جعل الماهية، أصلها ما قوية، حدثت الواو، حدثت الواو فكانت وأجملت فكانت ماهية. ماهية هي مشتقة من ما هو، سميت ماهية لأنها مشتقة من ما هو. إذن المراد من الماهية هي الماهية بالمعنى الأخف، هذا هو المعنى الأول، وإنما سميت ماهية بالمعنى الأخف لأنها لا تشمل جميع الموجودات، لا تشمل إلا الموجودات الإمكانية. لماذا لا تشمل واجب الوجود؟ لأن واجب الوجود لا ماهية له. لماذا لا ماهية له؟ لأنه لا حد له. الماهية المعنى الثاني للماهية الماهية بالمعنى، وإنما سميت ماهية بالمعنى العام لأنها تشمل جميع الموجودات حتى الواجب سبحانه وتعالى. ولكن ما المراد من الماهية بالمعنى العام؟ المراد من الماهية بالمعنى العام ما به الشيء هو، هو ما به تحقق الشيء. وبعبارة أخرى عندما يقال أن واجب الوجود له ماهية، ولكن ليس ماهية بمعنى ما هو، ماهية بمعنى أن ماهيته إنيته. ما معنى ماهيته إنيته؟ ماهيته إنيته يعني ماهيته تحققه ووجوده، نفس وجوده وماهيته. فالمراد من الماهية تحقق الشيء ووجوده، ما به الشيء، ما به التحقق به الوجود. فيقال أن ماهيته هو نفس هذا وجوده، واجب الوجود ماهيته وجوده، كل شيء ماهيته هو تحققه هو وجوده. فليس النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص مطلق، النسبة بينهما نسبة المباين للمباين الله، نسبة المباين نسبة التباين، ليس بمعنى كنسبة الإنسان للحيوان، أن عندنا حيوانية بالمعنى العام وحيوانية بالمعنى الأخاص. الحيوانية بالمعنى العام هي التي تشمل الإنسان وغيره، والحيوانية بالمعنى الأخاص هي التي فقط خاصة بالإنسان وهي الناطقية. حيوانية لا، ليس المراد من ذلك. المراد من الماهية بالمعنى العام نفس تحقق الشيء، يعبر عنها بالهوية أحيانا، فبدل أن يعبر عنها ماهية يعبر عنها بالهوية. فالهوية في قبال الماهية، الهوية عن وجود الشيء. يقال ما هوية واجب الوجود؟ نفس وجوده وهويته، هويته وجوده تحققه، ماهيته إنيته يعني إنية بمعنى الوجود والتحقق، ماهيته إنيته يعني ماهيته نفس وجوده، ماهيته نفس تحققه، وما هي الممكن نفس وجوده ونفس تحققه الإنسان. تعبر عن وجود فقط. تعبر عن وجود أحسن، لا تعبر عن حدود، تعبر عن نفس وجود الشيء لا عن حدوده. هذا هو الفرق بين الماهية بالمعنى العام والماهية بالمعنى الأخص. الآن أبين. إذن الماهية تطلق على معنى ماهية بالمعنى الأخص، وهي التي تحكي عن حدود الموجود. هذا المعنى لا ينطبق على واجب الوجود، لأن واجب الوجود لا حد له ولا يقال في جواب ما هو. أما الماهية بالمعنى العام وهي نفس التحقق ونفس الوجود فتنطبق على واجب هنا عندما تقولون بحث حول أصالة الوجود والماهية. أي ماهية؟ هل الماهية بالمعنى الأخص أو الماهية بالمعنى العام؟ نقول لا، المراد من الماهية في البحث هنا الماهية بالمعنى أخر، وليس الماهية بالمعنى الأخر. أن الماهية كإصطلاح في هذا البحث يراد به الماهية بخصوص الماهية بالمعنى أخاف، وهي التي يقال في جواب ما هو. هذه الماهية بالمعنى الأخاف تارة في الحث من ناحية المفهومية وأخرى في الحث من ناحية المصداقية، نفس الماهية بالمعنى الأخاف. تارة أقول ما هي الماهية بالمعنى الأخف مفهومان، والمراد من ذلك ما هو مفهوم الماهية، مفهوم الماهية ما هو، وأخرى أريد من الماهية مصداق الماهية، أي الإنسان، الشجر، البقر، الفرس. هنا عندما تقول ماهية بالمعنى الأخف فهل البحث عن الماهية بالحمل الأولي أي مفهوم الماهية والتي هي من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة، ولا الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة؟ هذا بحث حول مفهوم الماهية، مفهوم الماهية يعني أنها من حيث هي ليست إلا لا هي. وأخرى نبحث عن الماهية من حيث الماهية بالحمل الشاعر، عن الإنسان ماهية، البقر ماهية، يعني تعبر عنه بالحيثية المختصة، لأننا قلنا أن العقل ينتزع ماذا؟ يعني يحلل هذا الموجود الخارجي الواحد، هذه الحقيقة الخارجية الواحدة، يحللها لا حيثيتين، حيثية مشتركة وهي حيثية الوجود، وحيثية مختصة وهي حيثية الماهية التي هي إنسان، بقر، فرس، شجر، سماء، كتاب، أرض. المراد من البحث هو البحث حول هذا الإنسان، الشجر، البقر، الفرس، الكتاب، المسجلة، الأرض، هذا هو المراد من الماهية، الماهية بالمعنى الآخر، وليس البحث حول مفهوم الماهية وتعريف الماهية. إذن البحث في الماهية، أولا بحث حول الماهية بالمعنى الآخر فتخرج الماهية بالمعنى والمراد من الماهية بالمعنى الآخر، الماهية بالمعنى الآخر بالحمل الشائع، يعني الإنسان، البقر، الشجر. فإذا قلنا الإنسان موجود، الشجر موجود، الفرس موجود، نقول المحمولات تحكي عن الحيثية المشتركة وهذا هو الوجود. والموضوعات تحكي عن الحيثية المختصة هي الماهية، الإنسان ماهية، البقر ماهية، وهي التي يعبر عنها بالمفاهيم الماهوية. مفاهيم ماهوية يعني الإنسان، البقر، الشجر، الفرس، هذه الأشياء معروفة عندهم. فاتضح أن البحث عن الماهية بالمعنى الأخر وعن الماهية بالحمل شائع، وليس مفهوم الماهية وتعريف الماهية. هذا بالنسبة لمصطلح الماهية. المصطلح الثالث وهو المهم، مصطلح الأصالة ومصطلح الاعتبار. ما معنى عندما يقال أصالة الوجود أو أصالة الماهية أو اعتبارية الوجود أو اعتبارية ما المراد من كلمة الأصالة ومن كلمة الاعتبار؟ يمكن بيان كل من الأصالة والاعتبار. طبعا مصطلح الأصالة يطلق على عدة معاني، صار يقال هذا أصل وهذا فرع. ليس المراد من الأصالة في قبال الفرع، المراد من الأصالة ومن الاعتبار يمكن توضيحهما ببيانهم. البيان الأول، قلنا نحن أن العقل عندما يدرك وجودا خارجيا واقعا عينيا كوجود الإنسان الخارجي، فإن العقل يحلله إلى مفهومين. المفهوم الأول يعبر عنه بمفهوم الوجود وهو الحيثية المشتركة، والمفهوم الثاني هو مفهوم الماهية وهي التي تحكي عن الحيثية المختصة. هل تقدم صحيح يا شيخ إبراهيم؟ إذن العقل هنا عندما حلل هذا الموجود الخارجي إلى حيثية ماهية وحيثية وجود، هنا نسأل هذا السؤال، هذا الموجود قلنا في الخارج لا يوجد شيء يسمى وجود منفصل عن الماهية والسحب هوية، في الخارج موجود عندي الشيخ إبراهيم اللي هو إنسان اللي هو موجود، مو أنا تفلعهم ما هي منفصل عن الوجود، لا في الخارج شيء واحد واقعية واحدة، بينما في الذهن عندنا شيئا مفهوم ما هي ومفهوم الوجود. هنا يأتي هذا السؤال، هذا الأمر الخارجي الواحد، هذه الواقعية العينية الخارجية الواحدة، هل هي مصداق لمفهوم الوجود أو مصداق لمفهوم الماهية؟ نقول هذه الحقيقة العينية الخارجية أركز على كلمة الواحدة، ما عدنا شيئين في الخارج، ما عدنا الشيء واحد، هذا هو الإنسان الواحد الخارجي. هذه الحقيقة الخارجية الواحدة هل هي بإزاء وبحذاء مفهوم الوجود؟ لأن في الذهن كم مفهوم؟ عندنا مفهوما، هل هي بإزاء مفهوم الوجود أو بإزاء مفهوم الماهية؟ إن قلنا أن هذه الحقيقة الخارجية الواحدة بإزاء مفهوم الوجود، كان معنى ذلك أن الوجود هو الأصيل والماهية تعتبر. إن قلنا أن هذه الحقيقة الخارجية الواحدة هي مصداق من مصادق مفهوم الماهية، قلنا أن الماهية أصيلة والوجود اعتبار. إن قلنا أن هذه الحقيقة الواحدة مصداق لكلا المفهومين، كان كل منهما هو الأصيل، أصالة الوجود والماهية معا. إن قلنا ليست مصداقا لا للوجود ولا للماهية، قلنا أن الماهية والوجود أمور اعتبارية. نعم، فالمراد من الأصالة ومن الاعتبار إذا كان الأمر الواقعي والحقيقة الخارجية بإزاء أحد المفهومين، ما كان بإزائه يكون أمرا أصيلا والأمر الآخر اعتباري. هذا هو المراد من الأصالة والاعتبار، أن هذه الحقيقة الخارجية الواحدة بإزاء ماذا من هذين المفهومين الذكيين. هذا هو المعنى الأول للأصالة والاعتبار. المعنى الثاني للأصالة والاعتبار، إذا جئنا إلى هذا الموجود الخارجي، لا شك أن كل موجود، أن من خصائص الموجودات الخارجية أنها تترتب عليها الآثار الخارجية. مثلا وجود الماء، أن كوجود لها جملة من الآثار، من جملة آثار النار الإحراق، ومن جملة آثار النار الإضاءة، ومن جملة آثار النار الحرارة. فالنار الخارجية الواقعية تترتب عليها جملة من الآثار الخارجية. هنا نسأل هذا السؤال، هذه الآثار تحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤثر، تحتاج إلى منشأ، من أين جاءت هذه الآثار؟ ما هو منشأ هذه الآثار الخارجية؟ هل منشأ هذه الآثار الخارجية هو الوجود فيقال أن الوجود هو الأصيل، أو أن منشأ هذه الآثار الخارجية الماهية فيقال أن الماهية هي الأصيل؟ هذه المفاهيم، المفهوم الوجود ومفهوم الماهية، قلنا أن العقل يحلل الشيء الخارجي لا مفهومي. فهل أن هذه الحقيقة الخارجية منشأها مفهوم الوجود فيقال أن الوجود هو الأصيل والماهية اعتبارية؟ وإن قلنا أن منشأ هذه الآثار، منشأ ترتب الآثار مفهوم الماهية، قيل أن الماهية هي الأصيلة والوجود اعتباري. هناك معنى ثالث لأصالة الوجود والاعتبارية في نهاية الحكمة، ذكره العلامة الطبقي، أن الوجود المراد به أنه هو المحمول من الضمير ومن ذاته، بينما الاعتباري المراد منه هو المحمول من الضمير. على كل حال لا نخص في هذا المصطلح، أي من المعنيين هو الصحيح؟ العلامة المعنى الأول صرح به في نهاية الحكمة، أن هذه الحقيقة العينية الخارجية بإزاء ماذا من المفاهيم؟ هل بإزاء مفهوم الوجود أو بإزاء مفهوم الماهية؟ قال هذه الحقائق العينية بحذاء مفهوم الوجود فهو الأصيل والماهية اجتماعي. هذا التعبير جاء به في نهاية الحكمة. التعبير الثاني جاء به في بداية الحكمة وهي أن ننسى هذه الآثار التي تترتب على هذا الشيء الخارجي ننسأه الوجود، فيكون الوجود أصيل والماهية ماذا؟ اعتبارية، لأن ننساه ليس الماهية، ننساها مفهوم الوجود. هو في الحقيقة والواقع يمكن إرجاع أن منسأ الأثار إذا كان مفهوم الوجود، معنى ذلك أن هذا الشيء الخارج يرجع حقيقة إلى أنه بإزاء مفهوم الوجود. فيمكن إرجاع التعبير الثاني إلى التعبير الأول، وإن كان التعبير الأول هو أدق المعاني لأصالة لمفهوم لمعنى الأصالة ومعنى الاعتبار. فنحن نقول أن معنى الأصالة ومعنى الاعتبار أن هذه الحقيقة العينية الخارجية بإزاء ماذا من هذين المفهومين، هل بإزاء مفهوم الوجود أو بإزاء مفهوم الماهية. فهنا أربعة أقوال. القول الأول أن هذه الحقيقة الخارجية الواحدة هي معادلة لمفهوم الوجود وليست معادلة لمفهوم يعني هي بإزاء مفهوم الوجود، معنى ذلك أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية، وهذه ما تبنتها مدرسة الحكمة المتعالية والمدرسة المستعالية. أقول القول الأول أن هذه الحقيقة الخارجية الواحدة بإزاء مفهوم الوجود، بإزاء الوجود وليست بإزاء مفهوم الماهية، معنى ذلك أن الوجود هو الأصيل والماهية اعتبارية، وهذا قول ما تبنته المدرسة المستائية ومدرسة الحكمة المتعالية. قول الثاني أن هذه الحقيقة الخارجية الواحدة بإزاء مفهوم الماهية، نطلق من مصاريح مفهوم ما هي وليست بإزاء مفهوم الوجود، كان معنى ذلك أن مفهوم الوجود هو الأصيل ومفهوم الماهية مفهوم الماهية أصيلة ومفهوم الوجود، وهذا ما تبنته المدرسة الإشراقية. القول الثالث أن الحقيقة الخارجية الواحدة بإزاء مفهوم الوجود ومفهوم الماهية معا، وهذا القول بأصالة الوجود والماهية، ونسب هذا القول إلى المدرسة الشيخية الشيخ أحمد الأحسائي أنه يرى أصالة الوجود والماهية. القول الرابع أن هذه الحقيقة الخارجية الواقعية ليست بإزاء لا مفهوم الوجود ولا مفهوم، وهذا معناه القول باعتبارية الوجود واعتبارية الماهية، ولم يعرف لهذا القول قائل إلا السفطائي. بيان حقيقة هذه الأقوال ومدارسها. نبتدأ من القول الرابع أن هذه الحقيقة الخارجية ليست بإزاء مفهوم الوجود وليست بإزاء مفهوم، بمعنى أن الماهية أمر اعتباري والوجود أمر اعتباري. في الحقيقة والواقع يقول العلامة الطباطبائي هذا معانه إلى إنكار الواقع، يعني معانه ومرجعه إلى السفسطة. لماذا؟ لأنه لا شك ولا ريب أن هذه الحقيقة الخارجية بإزاء شيء إما الوجود أو الماهية. لو قلنا أن هذه الحقيقة الخارجية ليست بإزاء مفهوم الوجود وليست بإزاء مفهوم الماهية، وبعبارة أخرى حتى تتضح السفسطة أن الآثار التي تترتب على هذه الحقيقة الخارجية الواحدة ليس لها منشأ، ليس منشأها لا الوجود ولا الماهية، هذا معناه إنكار هذه الآثار خارجية لأنها تتحقق بدون مؤثر وبدون منشأين. لأننا قلنا أن هذه الحقيقة الخارجية ما هو منشأ هذه الآثار؟ منشأ ترتب الآثار كالإحراق والإضاءة والنور على وجود النار، ما هو منشأ هذه الآثار؟ أنتم تقولون منشأها ليس الوجود وليس ما هي؟ إذن هذا إنكار لهذه الآثار، مستحيل أن تكون هذه الآثار بلا منشأ وبلا سبب. هذا ما قاله إلى إنكار الواقع، يعني إنكار وجود آثار خارجية واقعية حقيقية. وهذا ما قال العلامة، أنه إذا آمنا باعتبارية الوجود واعتبارية الماهية فهو في حقيقته وواقعه إنكار للواقع، ونرجع ذلك إلى القول التصفائي الذي ينكر واقع الأشياء. ولهذا لم نعرف له قائل هذا القول إلا التصفائي الذي ينكر واقع الأشياء، أن هذه الآثار الخارجية ليست منشأها لا وجود ولا ما. إذا ما هو منشأها؟ الجهل لا يوجد فيه إلا شيء بعض. إذا لم يكن الوجود ولم يكن الماهية، ما هو العدم يعني؟ وهذا معاله إلى إنكار الواقع. أما القول الثالث وهو أن هذه الحقيقة الواقعية الخارجية منشأ آثارها، وبإذا مفهوم الوجود ومفهوم الماهية معها، يعني أصالة الوجود والماهية. هذا نعم أصالتهما معا، أصالة الوجود وأصالة الماهية. هذا القول مخالف للضرورة والوجدان، يقول العلامة الطباطبائي. لماذا؟ لأنه سوف يؤدي إلى أمر محال، وهو انقلاب الواحد إلى كثير، وانقلاب الواحد إلى كثير من الأمور، من الأمور المستحيل أن يكون الشيء الواحد أكثر من واحد. الواحد واحد، الواحد واحد، مستحيل أن يكون الواحد في كونه واحد عشرة. الواحد واحد كيف؟ لأن هذا القول ماذا يقول؟ يقول نحن عندنا مفهومان، ومفهومان ماذا؟ متغايران. مفهومان ماذا؟ متغايران. كل مفهوم يحكي عن مصداقه. أقرب الفكرة من باب تقريب الفكرة، عندنا مفهوم الإنسان وعندنا مفهوم الجمال. مفهوم الجمال غير مفهوم ماذا؟ الإنسان. مفهوم الجماد له مصداق وهو الزيت، ومفهوم الجماد له مصداق وهو الكتاب. فإذا كان كل مفهوم له مصداق، معنى ذلك ما هو؟ معنى ذلك أننا عندنا حقيقتين خارجية أو حقيقة واحدة. حقيقتين بقى حقيقة. نعم أقول عندنا مفهوم عندنا مفهوم إنسان ومفهوم جمال. مفهوم الجمال له مصداق خارجي واقعي وهو زيد، مفهوم الجمال له مصداق خارجي وهو مفهوم الإنسان له مصداق خارجي وهو زيد، مفهوم الجمال له مصداق خارجي وهو الكتاب. معنى ذلك هم حقيقة عندنا خارجية، حقيقة صحيح، لأن كل مفهوم يشكل بإزائه حقيقة مستقلة عن الأخرى. إذا اتضحت هذه الفكرة الآن نقول عندنا مفهوم ماهية ومفهوم وجود، والمفروض أن هذه الحقيقة الخارجية الواحدة. شوف اسمها الحقيقة الخارجية الواحدة. نحن عندنا مفهوم وجود ومفهوم ماهية. صاحب هذا القول يقول أن مفهوم الوجود له بإزاء، ومفهوم الماهية التي هي مغايرة لمفهوم الوجود له أيضا ما. فالمهم كم حقك في الخارج؟ هذا شيخ إبراهيم بدو أعظم. الآن لاحظ شيخ إبراهيم، نحن في الدين كم مفهوم عندنا؟ عندنا مفهومان متغايران أو غير متغايران؟ متغايران بعد. وهذا ما قلت أنه يعتمد أننا لابد أن نؤمن بزيادة مفهوم الوجود على مفهوم لا، قلنا أن مفهوم الوجود على مفهوم الماهية يكون هذا البحث يطير بعض، لأنه خلص ما عندنا شيء واحد، هذا شيء مصداق لهذا، فما عندنا شيء ما أعطيه. لهذا قلت أن المثال تعتمد على زيادة مفهوم الوجود على مفهوم، وأيضا تعتمد على الاشتراك المعنى، لأن الاشتراك اللفظي ماذا يقول؟ يقول أن الاشتراك اللفظي يقول مفهوم الوجود معناه عين موضوع عين الماهية، فمعنى ذلك أن الوجود الماهية ماذا؟ بنحو الاشتراك اللفظي، وإلا معناه فقط بنحو الاشتراك اللفظي. هذا لابد أن يكون من الاشتراك المعنوي. على كل حال نفتش البحث، عندنا مفهوم وجود وعندنا مفهوم وأحدهما غير الآخر. مفهوم الماهية لها ما بإذا وهو علم، ومفهوم الوجود له أيضا ماضي. فالمفهوم في الخارج كم حقيقة تكون عندنا؟ أحسنتم، حقيقة كما الماضي عندنا المفروض أنها حقيقة واحدة، وهذا معنى انقلاب الواحد إلى أكثر من واحد. سوف تكون الحقيقة الخارجية الواحدة كثيرة، وهذا مخالف مخالف للضرورة. سوف يجب أن تكون الحقيقة حقيقة، لأننا نلاحظ هكذا بدأنا البحث، أن هذه الحقيقة الخارجية الواحدة يحللها الذهن إلى مفهومين، ماهية ووجود، بناء على أن كل منهما هو الأصيل. الأصالة ماذا تعني؟ أن كل واحد لهما مبيئزاء. فالمفهوم الماهية لها مبيئزاء ومفهوم الوجود له مادي، فالمفروض تكون حقيقتين مع أنها حقيقة. فلو قلنا بأصالتهما معا لزم كون الحقيقة الواحدة حقيقتين، وهذا باطل بالضرورة. الحقيقة الواحدة من ذلك الحيوان. نعم، إنسان وجماد. لا، لكن بعض تقريب الفكرة أنه فعلا حقيقتين خارجيتين بالنسبة للحيوان والإنسان والجماد. أنا الآن في الخارج ما عندنا حقيقة الإنسان حقيقة واحدة. لا، أنا جد ذات مثال تقريبي. الآن الإنسان حقيقة واحدة، العقل يحلل هذه الحقيقة الواحدة إلى كم مفهوم؟ أحسن، مفهوم وجود، مفهوم ماهية. الذي يقول أن الوجود أصيل والماهية أصيلة ماذا يعني بذلك؟ أحسن، تعبد الواقع، يعني أن هذه أن مفهوم الوجود أصيل يعني لهما بإذا، والماهية أصيلة لهما بإذا، فسوف تكون حقيقتين. سوف تكون ماذا؟ حقيقة ثانية. فمن نصب إلى الشيخ الأحسائي، لكن تعلم هل هو هذا مراد الشيخ أحمد الأحسائي أم أن مراده شيء آخر من الأفعال؟ هذا هو محل الكلام. نصب أقول، إذن إذا قلنا بأصالتهما معا لزم أمر، لزم من ذلك أمر محالا، وهو انقلاب الحقيقة الواحدة إلى أكثر من حقيقة، وهذا مخالف للوجدان. فيتعين أن البحث حول قولين فقط، إما القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، أو أصالة الماهية واعتبارية، إما أن نقول أن هذه الحقيقة الواحدة بإذا الوجود فقط فهذا أصالة الوجود، أو هذه الحقيقة الواحدة بإذا الماهية وهذا عن أصالة القالب. إن لا نرتاب ولا نشك في أن هناك أمورا واقعية. لاحظ انطلق، قلنا نحن أن البحث لابد متفرع على الإيمان بثلاث نقاط. النقطة الأولى مبدأ واقعية، لاحظ أن هناك أمورا واقعية ذات آثار واقعية، لاحظ أخذ لنشأ ترتب الآثار وعدم. ليست ما معنى أمور واقعية؟ قد ليست بوهم الواهم، أمور حقيقية تترتب عليها آثار واقعية ليست بوهم الواهم. ثم ننتزع من كل من هذه الأمور المدخولة لنا، المدخولة لنا الأمور الخارجية، في عين أنه واحد في الخارج. في الخارج ما عندنا حيوانية وناطقية، حيوانية ووجود، ما عندنا شيء واحد. الحيوانية الناطقية الموجودة هذا التحليل تحليل ماذا؟ ذهني. أما في الخارج ما عندنا إلا هذا الإنسان الموجود، ما عندنا وجود زائد ماهية في الخارج. نرى في الخارج لا نرى اثنين ماهية ووجود، لا نرى إلا شيئا. ولهذا قال في عين أنه واحد في الخارج، في عين أنه واحد في الخارج ماذا ننتزع؟ ننتزع ذهنا مفهومين اثنين. ما هو هذين المفهومين؟ ماهية ووجود، كل منهما غير الآخر. ها، يعني ليست عينية ولا جزئية. هذا البحث النقطة الثالثة، وهي زيادة الوجود على مفهوم المهم. كل منهما غير الآخر مفهوما، أما في الخارج هما شيء واحد. وإن اتحدا خارجا ومصداقا وهوية. وهما ما هما هذين المفهومين؟ قال وهما الوجود وال كالإنسان الذي في خارج الإنسان، فخارج شيء واحد الإنسان بعد، المنتزع عن الإنسان الخارجي الذي هو واحد أنه إنسان، أنه إنسان ماهية الحزية مفقط، وأنه موجودون. وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما. ما معنى الأصيل؟ يعني هذه الحقيقة الخارجية الواحدة بإزاء أي شيء من هذين مفهومين. فذهب المشاؤون إلى أصالة الوجود. ما معنى ذلك؟ معنى أن هذه الحقيقة الخارجية بإزاء مفهوم الوجود. ونسب إلى الإشراقيين وعلى رأسهم المحقق السحروردي القول بأصالة. طبعا فذهب المشاؤون وأصحاب الحكم المتعالي إلى أصالة الوجود، ونسب إلى الإشراقيين وهو المحقق السهروردي القول بأصالة. لاحظ هنا فذهب قطع بأن رأي المشاؤون أصالة الوجود، أما لم يقطع بأن رأي الإشراقيين أصالة فالنسب. لماذا؟ لأن كثير عندهم كلمات الإشراقيين يستشف منها أصالة الوجود، عندهم كلمات خصوصا المحقق السهروردي المنسوب إليه مدرسة الإشراقيين عنده كلمات ظاهرة في أصالة الوجود. هو يتكلمت على لا لا ما تكلمت على يسوع المتألين الآن يبين الشيخ صار المتألين متتلمد على الداماد يرى أصالة الماهية الداماد. ما أدري على كل ونسبة بعيد من ذهب المساء هنا يقطع بقوله، يقطع بأن المساء يرى أصالة الوجود، بينما قال العلم ونسبة يعني يقال هكذا منسوب إليه، لم يقطع بأن الإشراق يرى أصالة ما هي. لماذا أقول؟ لأن هناك أقوالا للإشراقي ظاهرة فيها مو مستشرق، إيه تقول مستشرقين إشراقي يعني مستشرق، وبين بعد ذلك ما الفرق بين المدارس السلام. الإشراقي فيه كلمات يستشف منها أصالة الوجود، وإن كان هناك استشفاق أيضا بأصالة الماهية. ولذا قال ما نسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية خصوصا تصريح السهروردي في العقول في الأمور المجردة. أكو تصريح في الوجودات المجردة بأنها أصيلة. وأما القول بأصالتهم أصالة ماذا؟ الوجود والماهية. فلم يذهب إليه أحد منهم، التفت منهم الرجل رجع إلى ماذا؟ لا منهم من الحكماء. وقد اختلف الحكماء فلن يذهب إليه أحد منهم من الحكماء، فكأن الذي يذهب إلى الأصالة مو حكيم كشيخ الأحسائي. ولهذا في المنظومة في الزواري يقول ذهب إلى أصالتهما معا من لم نعرف أنه درس الحكمة وهكذا تعبيرها. نعم لا ما يذكر بعض المحسين على المنظومة يقول ويراد منه الشيخ أحمد الأحسن. فلم يذهب إليه أحد منهم. لماذا لا نقول بأصالتهما مع شيخ إبراهيم؟ قال للسلام ذلك كون كل شيء واحد شيئين اثنين بالبيان الذي ذكرناه طبعا وهو خلاف الضرورة، لأن شيء واحد محال أن ينقلب عما هو عليه، إذا كان واحدا محال أن ينقلب إلى حقيقتين، الحقيقة الواحدة لا ينقلب إلى حقيقتين في الكون حقيقة. طبعا الاحتمال الرابع ما جاب العلامة وهو القول باعتباريتهما معا، هو جاب ثلاث أقوال أصالة وجود اعتبارية ما هي، أصالة ما هي اعتبارية وجود، أصالتهما معا. القول الرابع ما هو؟ اعتباريتهما معا. لم يأتي بالنعم والسلام. في أربعة أقوال: أصالة وجود، أصالة ماهية، أصالة فيهما معا، اعتبارية فيهما معا. صحيح يا إبراهيم؟ هنا العلامة ما ذكر القول الرابع. قول الرابع قلنا أن نقول أن كل منهما أن هذه الحقيقة الخارجية ليست بإذا لا الوجود ولا الماهية، يعني كلاهما اعتبارية. قلنا هذا معالو إلى السبسط وإنكار الواقع. ما هو الحق في المسألة؟ قال: والحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود. يأتي الكلام في الأدلة وبيان اتجاهات المدارس الثلاث: المدرسة المسيحية، مدرسة الحكمة المتعالية، المدرسة الإشراقية. يوم السبت الحمد لله. كأرجع أنا أرجع. السهروردي المقتول. نعم مقتول. غدا أبين المدارس والاتجاهات.